أرى شمسي يراودها الكسوف ويلفح وجه أزهار الخريف، وفي عيني تزدحم المآسي، وفي قلبي من الشكوى وجيف. أهيم مشردا بين الديادي، وفي دربي المصائب والكسوف، وقد شلت يداي وبح صوتي، وما في أمتي خل عطوف. أجرجر آهتي ذلا وبوسا، تبعثرني الحوادث والصروف، وحيد في المدى فرد غريب، وعون أحبتي عني صدوف. طريد والرياح الهوج حولي، يطيب لها على سمع العزيف. وينهش خيمتي ألم مرير، له فيها سقاية والرغيف. توسد همي الملتاع صادري، وهذا الدمع في خدي وكيف. أبيت وأدمعي ترضي اعتذاري، وحبر يراعتي دام رعوف. ألا أين الطريق فأين طيري، إلى الجنات منتفض شغوف. سأبذل مهجتي وأذود وحدي، وإن زحف الطغاة وهم ألوف. فقومي يا لقومي قد تواروا، تروع همومنا الباغي الزحوف. وترمقني لواحبهم دعيا، وحولي من بنونهم لفيف. ألا أين السلام؟ أما يرانا؟ أما لسلامكم قلب رؤوف؟ أما لسلامكم أمر وناهي، يقاد له القوي كما الضعيف؟ فيا لسلامكم أضحى حييا، على عينيه قد سدل النصيف. ألا من أمة تجتر ذلا، فشيمتها المعازف والدفوف. كساها الذل ثوبا بربريا، وتبرك في نواظرها الزيوف. تسرح كالشياه بكل أرض، وحول حمامة التها تطوف. فلا راعي له رايات حزم، تراص له الفيارق والصفوف. فأين أبو عبيدة لو رآنا، لما رقدت بأرماد سيوف. وأين مضاء زيد والمتنى، وأين صلاحنا البطل الحصيف؟ فلو كانوا لطأطأ كل واغد، يمط لسانه وله حفيف. ولو كانوا لما غابت ذكاء، ولا عاد الكسوف ولا الخسوف. ولا ارتفعت مآذننا إباء، تعانقها السحائب والطيوف. ولو كانوا لعاد الفجر طلقا على